بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وعلى أمر. في أولها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آخرها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر، إخبار من الله عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني إذا جاء يا أيها الذين آمنوا في القرآن فانتبه لما بعدها، وأصغ لما بعد يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بيانها بعض الآثار، ومنها أن معناها أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله يصلي عليه، يعني أنه يثني عليه ويبين شأنه وعظيم منزلته عنده وعند الملائكة، يبين قدره ومنزلته وفضله وعظيم علو درجته عند ربه، الله تعالى يثني عليه عند الملائكة. هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في بعض الآثار عن بعض السلف. وأما صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين فهي الطلب من الله أن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، الطلب من الله، سؤال الله عز وجل. الملائكة عندما تصلي تسأل الله أن يصلي عليه، والمؤمنون عندما صلاتهم هو سؤال الله عز وجل. ولهذا يعني صلاة من المؤمنين: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، طلب من الله. فصلاة الله ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين الدعاء له، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام فإن المقصود به السلامة، أن الله تعالى يكتب له السلامة في نفسه وفي دينه وفي شرعه، أن يكون سلم من كل الآفات والنقائص، وظفر بكل المكارم التي تليق بالمخلوقين، لأن كل كمال يليق في المخلوقين فرسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من ذلك الكمال الذي يليق بالمخلوقين. فإذا الدعاء له بالسلام عليه بأن تحصل له السلامة من أي نقص ومن أي شيء يعني لا ينبغي، بل يحصل له الكمال المطلق الذي يليق بالمخلوقين، لأن كل كمال يليق بالمخلوقين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى به وهو الأحق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها فضل عظيم، وهو أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي واحدة يعني صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني الجزاء من جنس العمل، فكما أنه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يصلي عليه. وصلاة الله تعالى على عبده ذكره له عند الملائكة وبيان يعني كونه يذكر في من عند الله، كما جاء في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم عند الملائكة. فإذن هذا أصح ما ورد في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا يدلنا على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان عندما يصلي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يثيبه ويجازيه بأن يصلي عليه عشرة بدل تلك الصلاة الواحدة، بدل تلك الصلاة الواحدة. وقد جاء أحاديث في بيان في فضل الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضل الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الفضل وفي ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا لا أعطاه إلا إياه، ثم أمر فقال: فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم أيضا عند ذكره صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه، فإذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة الكاملة والصلاة الإبراهيمية فقد جاءت كيفيتها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء حديث تبين كيفية الصلاة عليه في الصلاة، لأن التشهد فيه تشهد وفيه صلاة. التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالتشهد يقال تشهد لأن في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وفي أثنائه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، كيفية السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا حريصين على كل خير، وكانوا يسألونه عن أمور دينهم ويسألونه عما يشكل عليهم، وهو القدوة والأسوة لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يروي كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فقد لقي كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، وقال له: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام الصحابي كعب بن عجرة للتابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال لي: ألا أهدي إليك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فأهديها إلي. قلت: بلى فأهديها إلي. أولا قول الصحابي للتابعي: ألا أهدي لك هدية، يدل على أن على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن وعلى أنهم يبلغون ما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينونه للناس, بل ويرغبونهم في تلقيه والاهتمام به والعناية به, وذلك في قول كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عرض يتضمن أو يدل على الاهتمام والعناية بما سيلقيه عليه وبما سيبينه لهم, وهذا يدفع السامع التابعي إلى أن يتهيأ ويستعد وأن يعرف ما سيلقى عليه, لأنه شيء ثمين وصفه الصحابي بأنه هدية. ثم إن الهدايا تكون علمية وتكون مالية, تكون هدايا علم وهدايا مال. فلما قال لا أهدي لك هدية أضاف إليها ما يدل على أنها هدية علم, حيث قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو وقف عند لا أهدي لك هدية يحتمل تكون مالية ويحتمل تكون علمية, لكن لما عقبها بقوله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف التابعي بأن الهدية هدية علم وهدية دلالة على الخير. قال قلت بلى فأهديها إلي, بلى فأهديها إلي. قال كعب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه الهدية, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية, هذه الهدية النفيسة, الهدية الثمينة الدالة على فضل الصحابة وعلى نبلهم وعلى حرصهم على إبلاغ السنن وتأديتهم ما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل وحرصهم على أن يؤخذ عنهم العلم وأن يتلقى عنهم العلم وأن يحفظ عنهم العلم وأن لا يفوت على السامع منه شيء. بهذا التمهيد وبهذا التمهيد الذي حصل قبل ذكر الهدية بهذه العبارة الجميلة العظيمة التي فيها وهي قول ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة الإبراهيمية فيما يتعلق بالصلاة يتابعها في الصلاة بعد التشهد, لأن الإنسان في صلاته وفي تشهده يجمع بين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليه في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, والصلاة عليه في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأكمل كيفية للصلاة الإبراهيمية هي هذه الكيفية التي جاءت في هذا الحديث والتي صدرت بلفظ الهدية, وهي التي فيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, لأن بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, لأن ليس فيها ذكر إبراهيم, لكن التي فيها الجمع بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذه أكملها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما إذا كان في غير الصلاة فالإنسان يعني إما أن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, وإن أتى اللهم صل على محمد وعلى محمد يأتي بعدها وسلم تسليما كثيرا حتى يحقق بذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فالسلام موجود من قبل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي غير الصلاة إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية فمن المناسب أن يأتي بعدها بقوله وسلم تسليما كثيرا لامتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى بالصيغة المختصرة، لأن الإنسان إذا كان يقرأ فإنه يقول صلى الله عليه وسلم، ما يقف عنده يقول اللهم صل على محمد بعد ذلك حتى يكملها، لأن هذه ينقطع الحديث. لكن كونه يصلي ويسلم عليه باختصار عند ذكره بأن يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا هو المناسب. ولهذا يجمع بين الصلاة والسلام عليه. ولهذا العلماء يذكرون في كتب المصطلح عند كتابة الحديث أن الإنسان عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأمرونه بأن يكتب كلمة صلى الله عليه وسلم، الجملتين الصلاة والسلام، فلا يقول صلى الله عليه ويسكت بدون يسلم، ولا يقول عليه السلام دون أن يقول قبلها عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. يجمع بين الأمرين. ولهذا يوصون من يكتب الحديث أنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يكتب كتابة صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاة والسلام، أو عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث وما أكثرها عندما يساق الإسناد وينتهي إلى الصحابي يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وهكذا. يعني عند كل حديث ينتهي ثم الصحابي يضيف الحديث للرسول فيقول قال أو سمعت أو عن، إذا ذكر رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. هذه كتب الحديث مملوءة بهذه الصلاة، كل حديث يأتي قبله مباشرة صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عند ذكره عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه ويجمع بين الصلاة والسلام عليه ويتابها بهذه الصيغة المختصرة التي هي موجودة في كتب الحديث، قبل أي حديث يسند الرسول صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وهكذا. فإذا عند ذكره يصلى ويسلم عليه، ولا يغفل الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لأن الدرهم والدينار البخل فيه النفس مجبولة على حب المال، والمال يعني قد يمنع الشح منه والبخل منه. لكن الصلاة إيش الخسارة؟ إيش الذي يفوت على الإنسان كونه يقول صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام؟ هذا خير له، ولا خسارة ولا ينقص منه شيء، بل يأتيه الكمال ويأتيه الخير ويأتيه أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. البخيل يعني البخيل حقا، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني لا يعني بأن ذلك أن غير هذا ليس بخيل، البخيل بالمال بخيل لكن البخيل حقا من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام, هذا هو البخيل حقا. وإن كان الذي يبخل بمال بخيل ولا يخرج عن كونه بخيل, وقول الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل حقا, البخيل يعني من حقا هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره. البخيل من ذكرته عنده فلم يصل عليه. فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ولا يمل الإنسان من تكرار الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند تكرر ذكره. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه, رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كيف لا يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره, وكيف لا يكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام, وهو الذي ساق الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة, وهي نعمة الإسلام, نعمة الهداية والصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه أجل نعمة حصلت للمسلم, لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا كان حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات ومن حقوق سائر الناس, لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من جملة الأدلة الدالة على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وعلى يعني خطورة عدم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من لم يحصله ذلك بأن يرغم أنفه وبأنه البخيل, أي البخيل حقا, البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه, رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ثم إن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في جميع الأوقات, ولكنها يؤتى بها عند ذكره وتتأكد عند ذكره, ويؤتى بها في الصلوات, ويؤتى بها عند دخول المساجد والخروج من المساجد وبعد الأذان. مواضع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلى عليه فيها, فالإنسان يحرص على الصلاة عليه في تلك المواضع التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك يوم الجمعة ليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وعرفنا من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وعرفنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الصلاة الكاملة التي هي الصلاة الإبراهيمية, والصلاة التي تكون عند ذكره عليه الصلاة والسلام وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فلا يكتفي بصلى الله عليه دون وسلم, ولا يكتفي بعليه السلام دون عليه الصلاة, بل يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهناك كتب ألفت خاصة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, ألف فيه مؤلفات منها المختصر ومنها المطول, ومن أحسن ما كتب فيه كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, مجلد كبير يبين كل ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث فضلها وكيفيتها, ويعني وما يتعلق بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن القيم توفي سنة 751 في القرن الثامن، وجاء بعده السخاوي توفي في القرن التاسع أو في أوائل القرن التاسع، وله كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وذكر في آخر كتابه عدة مؤلفات في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر منها كتاب ابن القيم له جلالة فام، وقال إنه أحسنها وأجمعها، يعني كتاب ابن القيم أجمعها وأوسعها وأحسنها، الذي هو كتاب جلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. أعود فأنبه يعني لأن عند ذكر صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها، وأن الإنسان عندما يكتب يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام، مما يضيفون إلى هذه الوصية عند كتابة الحديث يقولون يحذر، وعليه أن يحذر أن يكون يحصل منه عند كتابتها نقصين، نقص في المعنى ونقص في الرسم والكتابة. أما في الرسم فأن يرمز لها بصاد، يكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم، يعني ينهون عن هذا، يعني يقول لا يرمز لها بصاد، وكذلك أيضا لا يرمز لها بصلعة، يجمعون من صلى وعليه وسلم كلمة صلعم هكذا اختصار. يقول الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة من أن يكتب رسم صلعم، يكتب صلعم بدل صلى الله عليه وسلم، قال الكسالى وعوام الطلبة اللي يفعلون هذا، يحذر أن يكتب أو يرمز لها بحروف صلعم، فإن هذا يعني الذي يفعله الكسالى وعوام الطلبة، وإنما الكمال والخير في أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي بحرف صاد فقط أو صلعم، هذا نقص، يعني نقص في الرسم في الصورة. وأما في المعنى فيأتي بالصلاة والسلام مع بعض، فلا يقول صلى الله عليه دون وسلم، ولا يقول عليه السلام دون عليه الصلاة، يعني قال وليحذر في كتابتها نقصين، أن تكون ناقصة من حيث الصورة أو من حيث المعنى. من حيث الصورة يعني الرسم والكتابة، فيكتبها صلى الله عليه وسلم فلا يرمز لها بحرف واحد هو صاد، ولا بحروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم وهي صلعة. وكذلك أيضا يحذر من النقص المعنوي، وهي أن يكتفي بالصلاة دون السلام أو بالسلام دون الصلاة، وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يعني كتب مؤلفة، لأن هذه عبادة وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان فضله وبيان كيفيته وبيان يعني المواضع أو شيء من المواضع التي يقال فيها، ولهذا أفردوها بهذا التأليف. هناك كتاب مشهور عند كثير من الناس، يعرف الناس في كثير من الآفاق، وهو كتاب الجزولي اللي هو دلائل الخيرات، دلائل الخيرات، يعني هذا كتاب مشهور عند الناس، كثير الناس يعرفونه ولا يعرفون الصلاة الإبراهيمية اللي في صحيح البخاري، الصلاة الإبراهيمية اللي في صحيح البخاري ما يعرفونها، وإنما يعرفون يعني ما في دلائل الخيرات، ويحرصون على ما فيه ولا يحرصون على ما جاء في البخاري وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم من كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني فيه كلام طيب وكلام سيء وكلام رديء، وفيه حديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ليسوا بحاجة إلى وضع الوضاعين وكذب الكذابين، يكفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ويغني عن الشيء الذي مخترع ولا يسلم من خطل ولا يسلم من من من من من يعني فساد وعدم استقامة يعني في المعنى وما فيه من محذور. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، ولهذا يحرص على الأدعية الشرعية الأدعية النبوية، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم جامع من جوامع الكلم كلامه صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان أن يكون على معرفة بالأذكار الشرعية النبوية لأنها جوامع سواء في الصلاة أو في غير الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون حريصا على أن يكون عنده يعني أدعية نبوية يدعو بها في جميع أحواله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، وكلام غيره قد يكون سليما وقد يكون غير سليم، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فيه العصمة وفيه السلامة، وليس فيه إلا الخير، والأخذ به أخذ بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيه أحاديث موضوعة، مما فيه من الأحاديث الموضوعة يعني أنه قال أو جاء في الكتاب أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه، فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر ولا كذا إلا قالت أنا صلاة فلان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 7,000 جناح، 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، يسبح الله 70,000 لغة، ويكتب الله ثواب ذلك كله لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. هذا كلام، هذا الكلام اللي في 70 في 70 في 70 يقوله من أوتي جوامع الكلم، يقوله من اختصر له الكلام اختصارا، يأتي بالكلام القليل يشتمل على معاني كثيرة، الذي قال 70,000 جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 7 كذا، يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والذي قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، والذي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس أمره فهو رد. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، عليه نور وضياء وإشراق. أما هذا كلام 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000، إيش الكلام هذا؟ والثاني أنه إذا أن الإنسان إذا صلى عليه وسلم يخلق الله من تلك الصلاة يعني ملكا يعني رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض 7، يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أمور غيبية ولا تثبت إلا بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الوضاعين وكذب الكذابين فهذا لا قيمة له. وأيضا كتاب دلائل الخيرات مشتمل على صيغ منكرة فيها مبالغة، وبعضها فيه يعني شيء من الجفاء. فمن المبالغات التي فيه يعني الذي أذكر أن اللهم صل على محمد يعني بحر أنوارك وعين الوجود، إنسان وعين الوجود والسبب في وجود كل موجود، كلاما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. وكذلك أيضا من العبارات التي فيه وهي يعني غير جيدة وفيها يعني غير لائقة، وهي اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. ايه الكلام هذا؟ الله يقول رحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. رحمة الله عز وجل لا نهاية لها. الله تعالى يرحم عباده ففي رحمة عامة للمؤمنين وفي رحمة خاصة للمؤمنين وفي رحمة عامة تكون للمؤمنين والكافرين. الله تعالى يعطيهم النعم ويسر عليهم النعم وهذه رحمة عامة ما بالناس من نعمة إلا فهي منه سبحانه وتعالى. اللهم ارحم محمد حتى لا يقام. هذا كلام ما له قيمة ساقط لأن الله يقول ورحمته وسعت كل شيء. ثم أيضا مما فيه اللهم صل على محمد ما نمت النوايم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. أيضا حتى نفعت التمايم، التمايم الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منها وهذا يقول أنها تنفع، ويصلي على النبي ما نفعت التمايم. كل هذا كلام ساقط ما له قيمة. ولهذا كون الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية وعلى الأحاديث المشتملة على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بها، وأما هذه الأشياء المخترعة المبتدعة التي فيها غلو وفيها جفاء وفيها إطراء وفيها وضع الوضاعين وكذب الكذابين هذا ما ينبغي الإنسان يشغل نفسه به. ولهذا جاء بعض أهل العلم أن بعض الناس يعنى بكتاب دلائل الخيرات ويعني يأتي به في الصباح والمساء مع أن ما جاء في صحيح البخاري من كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل نفسه بها ولا يأتي بها. ولهذا فإن الإنسان عليه أن يكون على علم وعلى بصيرة وأن يعرف الأحكام الشرعية وأن يعرف ما ينبغي في في فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي به، ولا سيما ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه وجاءت السنة في بيان ذلك، والسنة تبين القرآن وتوضحه. الله قال صلوا عليه وسلم تسليما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد، وقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصحابة رضي الله عنهم وغيرهم يعني اصطلحوا على أن يأتوا بصيغة مختصرة عند ذكر الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. أما هذه الكيفيات التي هي مبتدعة وفيها غلو فيها جفاء هذا لا يعني لا يليق بالإنسان يشغل نفسه بها، وإنما يشغله بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وقد أحضرت رسالة فيها شيء من التفصيل بالنسبة لما جاء في كتاب دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة شيخنا حفظه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها، ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزودي المتوفى سنة 854 للهجرة، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزول السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 854 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم.

ما أردت إسماعكم إياه من الأمثلة التي اشتمل عليها كتاب دلائل الخيرات. وكما قلت الحرص على معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة أحاديثه وما ثبت عنه في الصحيحين وفي غيرهما فيه الكفاية وفيه الغنية. وذلك أن كلام المعصوم معصوم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العصمة فيه السلامة فيه النجاة، أما كلام غيره فيكون خطأ ويكون صوابا. والإنسان من الخير له أو بل الخير كل الخير له أن يعنى فيما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه من الأذكرة والأدعية والأذكار، ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير الصلاة الإبراهيمية؟ هل لا يجوز لنا أن نسيده مع أنه قال؟ يقول: هل يجوز أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير الصلاة الإبراهيمية؟ كم؟ وهل لا يجوز أن نسيده مع أنه قال أنا سيد بني آدم بلا فخر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، هو سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أخبر عن نفسه بذلك حيث قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، قال عليه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من شق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل بعد ذلك. وإنما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه هذا لأنه لا نبي بعده يخبرنا عن منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله وعلى معرفة منزلته وقدره وشرفه عند الله عز وجل، ولهذا بين ما يتعلق به وما يتعلق بغيره، لأنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده يخبرنا أو يخبر الناس عن عظيم منزلته بخلاف الأنبياء السابقين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم، ولهذا بين فضائلهم وبين منازلهم لأنه جاء بعدهم، لكن ليس أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فضله ومنزلته، ولهذا بين هو صلى الله عليه وسلم منزلته وفضله عند الله عز وجل. ولهذا قال في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بين كيفية يعني كون سيد الناس، وقال سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن خص يوم القيامة في الذكر لأنه ذكر بعد ذلك أن الناس يحشرون وأنهم في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض وتدنو منهم الشمس ويكثر يصب منهم العرق، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل إلى نصفه، ومنهم يصل إلى حقوه، ومنهم يصل إلى ركبته، وهم متفاوتون بحسب الأعمال، فيموج بعضهم في بعض ويطلبون أو يعني اتجهوا إلى أنهم يطلبون من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فذهبوا إلى آدم وقالوا له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، ادعو الله اشفع لنا إلى ربك. فقال اذهبوا، اعتذر وقال اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح ويذكرون صفاته، أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض وقد سمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا يا رب. قال اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم، ثم يذهبون يأتون يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد يحمده بها فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فشفعه الله عز وجل في ذلك المقام وفي ذلك الموقف، ولهذا قال في أولها أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن هذا اليوم اللي يوم القيامة بار سودة على الناس، كلهم استفادوا من شفاعته، كلهم الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته فظهر سؤدده يوم القيامة لكون الجميع استفاد من شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الشفاعة سميت المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، يحمده عليها الأولون والآخرون. إذن كونه سيد الخلق وسيد البشر هذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ والذي يبين ما يتعلق به وما يتعلق بغيره، لأنه لا نبي بعده يخبر الناس بعظيم منزلته عند الله، فلهذا بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعني الذي سار عليه السلف وسار عليه الصحابة أنهم عندما يذكرونه صلى الله عليه وسلم يقولون قال سيدنا؟ ما كانوا يفعلون هذا، وهو سيدهم وإمامهم. وأوضح دليلا على هذا أنك إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم وهذه تشتمل على آلاف الأحاديث، وكذلك كتب السنن ومسند الإمام أحمد يشتمل على 30 أو 40 ألف حديث، كل حديث ينتهي عند قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوجد. هل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مقصرون بكونهم ما قالوا هذا؟ ما يقال مقصرين، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. فتلك الأحاديث كلها يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وليس فيها يعني أنهم يقول سمعت سيدنا رسول الله قال سيدنا، أمر سيدنا، يعني كما يفعله بعض الناس الذين كثير منهم منحرفين عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتون بهذا التسييد ولكنهم يخالفون الرسول في أمور كثيرة ولا يتبعونه فيما يعني في أمور جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هذا هو الموجود في كتب الحديث. إذن أن يكون الناس يفعلون كما فعل الصحابة ويسيرون على ما أسار عليه الصحابة هو الخير، وليس في ذلك يعني نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسول هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير والاقتداء بهم والاتساع بهم، مع أنهم يحافظون على الألفاظ. ولهذا نجد في بعض الأحاديث في بعض كتب الحديث يأتي الحديث عن شخصين يعني شيخين للمؤلف، ثم يكون الفرق بينهم أن واحد منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حتى كلمة الفرق بين النبي والرسول، إذا واحد قال النبي يقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني حتى محافظة على كلمة نبي ورسول مع أنه لا فرق بينهما من ناحية إضافتهما للرسول صلى الله عليه وسلم، هو نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن كونهم ينصون على أن فلان الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبهون على هذا ويغفلون سيدنا لو كانت موجودة ويحذفونها ولا يأتون بها أبدا، يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبر عن ذلك بنفسه، لكن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانت ألفاظهم بهذه الطريقة، وإنما يقولون قال رسول الله. وصف الرسالة وصف النبوة هذا هو أهم شيء، لأنه رسول ونبي، وكون أن نقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم يعني هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما سيدنا حين يستعملها كثير الناس لكل أحد. كلمة سيد هذه مبذولة الآن لكل أحد يقال سيد، حتى المغنيات يقال سيدات. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من إذا أراد أن يسكت الناس يقول لهم صلوا على النبي؟ ما أعلم وجه يعني لمثل هذا، يعني يكون يسكت الناس ويصلوا على النبي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون عند التسكيت، تكون يعني دائما وأبدا يصلى ويسلم عليه، وإنما يعني إذا أراد يسكتهم يعني يأتي بالكلام الذي يطلب منهم أن يسكتوا. في التشهد هل يجوز هذا اللفظ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ نعم، جاء هذا في بعض الأحاديث عن المسعود أنهم كانوا أن الصحابة كانوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بدل ما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن ليس هذا اتفاقا من الصحابة، ولكنه ثبت عن الصحابة أو عن بعض الصحابة، وثبت أيضا الاستمرار على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في يعني كما جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته أنه كان على المنبر ويعلم الناس التشهد، يعلم الناس التشهد وهو على المنبر في زمن خلافته، ويقول لهم قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.